هجرتك يمكن أنسى هواك، هجرتك يمكن أنسى هواك وودع يمكن أنسى هواك، هجرتك يمكن أنسى هواك وودع قلبك القاسي، وقول

حبك مش قادر انسى رضاك ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا لسه صعبان أيام ولادك وقربك Thank you. أفكر فيك أفكر فيك قلت عيش من غير ذكره تخلي قلبي يحن إليك قلت عيش من غير ذكره تخلي قلبي يحن إليك ما فضلش صبحت بين عقلي وقلبي داي داي حيران أقول روحي من عشان انساك وافضل